يالله تكافي من صوادي فالاقدار وتصبر اللي بالحياة ابتليته، هذه حكاة تورث العين معبر، جاني خبرها صدفة ما قريته. يالله تكافي من صوادي فالاقدار صفر اللي بالحياة ابتليته، هذه حكاة تورث العين معبار، جاني خبرها صدفة ما قريته. أم لها بالعطف مورد ومصدر، مثل أمي اللي فضلها ما نسيته، تحب عيالها كبار وصغار، ما حد بجاحدها ولو داعي صيته. بترك لها حرية الرأي تختار، وتكمل اللي بالقصيدة بديته، أنا بقلبي جرح وبداخلي نار، من حرها جوفي بناري كويته. كنت اجتهد واتعب وانا داخل الدار، بعدين ناديت الولد دون تكرار، جاني بسرعة يوم باسمه دعيته، جاني بسرعة يوم باسمه دعيته. يالله تكفي من صوادي فالاقدار وتصفر اللي بالحياة ابتليته، هذه حكاة تورث العين معبار، جاني خبرها صدفة ما قريته. يا بعد قلبي يا بعد قلبي يا بعد قلبي ودي أرسلك مشوار، يا بعد قلبي ودي أرسلك مشوار، تشري غرض واسرع لي من شريته، قلب شري يمه وانا والد سلبار، لحظاتي ويجي سال غرض لا خذيته. وراح وصار له كل ما صار، وانا ترقب جيته واحتريته، مير القدر والموت قطع الاعمار. بعدت عن حي قريب رجيته، جاني الخبر عما حصل له من اضرار، يا ليتني عمه وما ارتهنهته، وجرات عيوني دمعها سيلي مدرار، وانهد بقصر مشيد بنيته. يا رب